بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: وسنن الحج وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى وطواف الوداع. ذكر سبعا من سنن الحج. قال الخطيب: كثيرة، والمذكور منها هنا سبع. قال: ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه، أي على قول ضعيف. نأتي إليها واحدة واحدة من السبع التي ذكرها أبو الشجاع. السنة الأولى قال: الإفراد. مناسك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فالإفراد أن يهل بالحج وحده، ولم يكن ممن ساق الهدي، فيبقى على إحرامه إلى يوم الثامن، فيذهب إلى منى مع الناس وهو على إحرامه بالحج، ثم يكمل حجه. فهذا مفرد جاء بنسك واحد وهو الإفراد، لبيك اللهم حجا، وبقي عليه إلى أن حج مع الناس، بقي على إحرامه من حين أحرم بالحج مفردا إلى أن خرج وتحلل يوم النحر، ثم بعد ذلك رمى الجمار بعد ذلك في أيام التشريق. القران أن يلبي بهما جميعا، لبيك اللهم حجا وعمرة، يلبي بالحج والعمرة، ويعمل أعمال الحج فتدخل فيه أعمال العمرة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. والقران هذا هدي من ساق الهدي، فإن من ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه، فيحج متمتعا بالعمرة، فيحج قارنا يدخل العمرة في الحج. يقول مثلا: لبيك، حتى لو قال لبيك اللهم عمرة قد ساق الهدي ويريد الحج، دخلت عمرته في حجه، ويبقى ممسكا عن أحضرات الإحرام ولابسا للإحرام، أي لا يلبس المخيط، مبتعدا عن المحظورات إلى أن ينحر هديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا. والتمتع أن يهل من الميقات بعمرة، ثم يأتي بها ويتحلل منها وينفصل منها، ويرجع إلى لبس ثيابه المعتادة. فإذا كان يوم التروية قال لبيك اللهم حجا، فهذا قدم العمرة وتحلل منها، خرج منها ورجع إلى ثيابه، ثم تمتع ما بين العمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ما بين العمرة بعد أن يتحلل من عمرته، يقول في أشهر الحج، يأتي في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، يأتي بإحرامه لبيك اللهم عمرة، يذهب ويطوف ويسعى حول البيت في ساعتين، يكمل عمرته، يقصر، يكون قد تحلل من عمرته، يرجع ويلبس ثيابه المعتادة، القميص والعمامة والأشياء الأخرى. ثم إذا كان يوم ثمانية يغتسل ولبس إحرامه وقال لبيك اللهم حجا، هذا متمتع، فهو قدم عمره وانفصل منها ثم بقي محلا إلى يوم ثمانية فأحرم بالحج، هذا متمتع، وهذا حال أكثر الصحابة، بل أكثر المسلمين اليوم الذين يحجون متمتعين. ما هو أفضل هذه الأنساك؟ اختلف العلماء، فكل اختار نسكا، فمنهم من قال الإفراد أفضل كما عند الشافعية، وعند بعض الفقهاء كالحنفية وعند الشيعة أن الإفراد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل. الذين قالوا الإفراد أفضل قالوا الإفراد لأنه قدم النسك الأعظم وهو الحج ثم يعتمر بعد الحج إذا شاء، كما فعلت عائشة اعتمرت بعد الحج. والذين قالوا القران أفضل قالوا لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والذين قالوا التمتع أفضل قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتعوا جميعا إلا من ساق معه الهدي، فإنه يلزمه أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد يوم النحر فيكون قارنا. وهذا القول قول الحنابلة بعض الفقهاء وهو الصحيح، وجاءت فيه 13 جاء فيه 13 حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع وأن يجعلها عمرة، وغضب على من لم يفعل ذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين أهلوا من الميقات لبيك اللهم حجا، يريدون الحج، فلما وصلوا إلى مكة كان من الصحابة من ساق الهدي، وهم قليل من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وفلان وفلان جماعة من الصحابة لكنهم قليلون، وعامة الصحابة وأكثر الصحابة ما ساقوا الهدي، ما معهم هدي يسوقونه، ولربما بعضهم عزم على أن يأخذ الهدي من مكة. فلما وصلوا إلى مكة يوم الخامس من ذي الحجة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يوم الرابع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلوا، قال أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وأن يجعلوها عمرة. فامتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وغضب على من لم يكن نفعل ذلك إلا من ساق الهدي. قالت له بعض نسائه ما بال الناس تحللوا من عمرتهم وأنت على إحرامك أو كما قالت، فقال عليه الصلاة والسلام إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لا أحل أي من ثياب الإحرام حتى أنحر، يعني حتى أنحر الهدي. ومتى يبلغ الهدي محله؟ متى ينحر الحاج هديه؟ يوم النحر الذي هو يوم عشرة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بقي عليه الصلاة والسلام من 25 تقريبا من ذي القعدة 26 إلى يوم النحر 15 يوما وهو على إحرامه لأنه ساق الهدي، فكان قارنا، دخلت عمرته في حجه لأنه ساق الهدي. وكذلك من فعل مثله من ساق الهدي من أصحابه. ولما جاء علي من اليمن هو وابن أبو موسى الأشعري وجماعة من الصحابة، ساق علي الهدي، يعني بعض الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: ما قلت في إحرامك؟ قال علي: قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني قلدت هدي، نعم، فلا أحل حتى أنحر. وأشركه في هديه، أشركه في ماذا؟ في هديه، يعني جعله مشاركا له في الهدي، فكان علي قارنا. وأما أبو موسى وغيره ممن لم يسوقوا هديا أمرهم كغيرهم من الصحابة أن يتمتعوا، يأتوا بعمرة وينفصلوا منها، وينفصلوا منها، نعم. فإذا قول أبي شجاع سنن الحج سبع الإفراد، أن السنة الإفراد، هذا قول مرجوح، بل المرجح في أنساك الحج الثلاثة التمتع، هو المقدم إلا من ساق الهدي. والإفراد إنما يكون لمن لم يبقى عنده وقت العمرة، فإنه يحج مفردا، نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة في 13 حديثا تدل على ذلك. قال: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. طيب، نكمل في الدرس القادم. وأقم الصلاة. بارك الله فيك.